كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا. صلاة الخائف من صلوات أهل الأعذار، كما أن صلاة المسافر من صلوات أهل الأعذار، وهناك علاقة بينهما كما قلنا، إذ أن صلاة الخوف غالبا ما تصلى في السفر، وهذه أسفار الجهاد في سبيل الله. والمقصود بصلاة الخوف هي الصلاة التي تؤدى حال القتال مع العدو، إذ خصها الشرع برخص وتسهيلات لا توجد في غيرها من الصلوات. فالمراد إذن من باب صلاة الخوف الكلام عن كيفية أداء الصلاة المكتوبة في حال الخوف، ولا يعني ذلك أن الخوف له صلاة مستقلة. فإذا إضافة الخوف إلى الصلاة، صلاة الخوف، هذا المضاف والمضاف إليه، هذه الإضافة ليست إضافة سبب، يعني ليس يعني ما هي مثل صلاة الاستسقاء. لأن صلاة الاستسقاء صلاة سببها استدعاء المطر، صلاة العيدين صلاة سببها العيد، لكن صلاة الخوف ليست صلاة لأجل الخوف، لا، هي طريقة خاصة لأداء الصلوات الخمس. فإذا ما هي مثل صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، يعني الصلاة إضافية غير الصلوات الخمس، وإنما هي صلاة الصلوات الخمس لكن تؤدى بكيفية معينة استثناء من الأصل، ولا هي داخل الصلوات الخمس صلاة الخوف، فليست صلاة خاصة لأجل الخوف، وليس الخوف سببا للصلاة، وإنما الخوف سبب لتغيير كيفية الصلاة وهيئة الصلاة، والمقصود بها الصلوات الخمس المفروضة.